لو جاز لإنسان أن تسكره القوة لكان أولى الناس بعد رسول الله طبعا بأن تسكره القوة والظفر محمد الفاتح. محمد الفاتح الذي حطم الأمبراطورية الرومانية عندما فتحت على يده العاصمة، عاصمة الأمبراطورية الرومانية قسطنطينية، وبعجيب وبأسلوب عجيب. هذا الإنسان الذي بنى قلعة معروفة في اسطنبول في القسطنطينية، الناس اليوم مستعينين بالتقنيات الحديثة، لا يمكن أبدا أن يبنوا هذه القلعة الضخمة التي تساوي بلدة صغيرة في أقل من 6 أشهر. لاحظوا أيها الإخوة، قلت لكم مرة دخل عليه ياوره يعني مستشاره خادمه في الليلة التي نصر الله المسلمين صباحها في القسطنطينية، دخل عليه خيمته فرآه ساجدا على التراب يمرغ رأسه وجبينه بالتراب وليس بين جبهته والتراب أي فاصل، ويناجي الله ويبكي، يناجي الله ويبكي. وقف الياور هكذا وقفة عسكرية ينتظر أن ينتهي من سجوده وصلاته، وطال به الوقوف، لم يذهب ولم يتحرك، بقي هكذا ما شاء الله أن يبقى وهو يناجي الله ويستنزل النصر من عنده. وهو من؟ لماذا يعفر رأسه؟ لفقر أغنى إنسان كان في ذلك الوقت. كانت تتوقف أجراس الكنائس في أوروبا إذا دخل أي بلدة أو سوق منها احتراما له. طيب لماذا؟ لفقره، لضعفه، كان أقوى الناس. إذن لماذا؟ لأن كل هذه النعم التي أغدقها الله عليه لم تقصه عن مرآة هويته، ظل واقفا أمام مرآة ذاته. أنا عبد أرحل إلى الله، أنا عبد يمتعني الله بنعمه هي ملكه وليست ملكي. ولذلك ظل يتذلل لله عز وجل، والباري يكرمه. هكذا صدق ما يقوله معطاء الله في حق محمد الفاتح: إذا أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك.